دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك. مضامين واضحة الدلالة، إلا أني أحب أن أعلق على نقطة في هذا الدعاء. تلاحظون في أدعية الأيام وأدعية أهل البيت عليهم السلام التأكيد دائما على جلب رضا الله عز وجل. الإنسان كأنه يريد من الإنسان المؤمن أن يعيش حالة الوسواس. تصور إنسان موظف في دائرة في شركة وبرواتب مغرية، وهو يعلم أن غضب صاحب العمل عليه يعني الطرد والحرمان من كل امتياز والعودة إلى نقطة الصفر وما تحت الصفر. هذا الإنسان دائما خوفه من الحرمان، خوفه من الطرد، يجعله يعيش دائما حالة الترقب والتوسل، حتى لو لم يقم بعمل يثير غضب صاحب العمل هو يحب أن يكون راضيا عنه. لا يهمه فعله، وقد يكون إنسان غير مقصر، ولكن يريد أن يرى صاحب عمله راضيا عنه، لأنه يعلم مغبة الغضب والطرد من صاحب العمل. الإنسان الذي يعيش هذا الإحساس بالنسبة لله عز وجل يعيش دائما حالة القلق. إنسان مطيع طوال النهار، أطاع ربه قياما وصلاة وصوما، ولكن إذا جن عليه الليل يعيش حالة القلق والخوف، يقول لعل هناك ذنب ارتكبته ولم أتذكره، لعل هناك ذنب قديم رب العالمين لم يسامحني عنه، ذنب قبل 20 سنة نسيت الاستغفار، أو أن الاستغفار لم يكن كافيا، أو أن هناك مظالم عباد نسيتهم. إذن احتمال الخوف موجود دائما، احتمال الغضب موجود دائما، لأنه أنت لا تعلم ما هو ملفك عند الله عز وجل. من منا يعلم موقعه من رب العالمين ليركن إلى هذا الموقع؟ ولهذا التعبير في هذا اليوم تعبير جميل، أعوذ بك مما يؤذيك. في كلام يعني هنا التعبير أن الإنسان بمعصيته يؤذي رب العالمين، ليس هناك مخالفة فحسب، وإنما الله عز وجل يتأذى. إن الذين يؤذون في القرآن الكريم يصف بأن هناك جماعة يؤذون الله ورسوله، فإذا رب العالمين تأذى من الإنسان، يا ترى كيف الإنسان يمكن أن يعيش على وجه الأرض بسلام، يعيش في مملكة قد سخط عليه ملك المملكة، يدب على أرض هو لا يسمح له بالمشي عليها، أرض مغصوبة. في عالم الفقه نعلم أن التصرف في ملك الغير من دون رضاه تصرف عدواني يستحق العقوبة وإقامة العقوبات اللازمة. الإنسان الذي يؤذي الله في حركاته وسكناته إنسان غاصب. لله عز وجل الحق يوم القيامة أن يؤاخذه على كل قطرة ماء شربها في الدنيا، وعلى كل خطوة خطاها على هذه الأرض الرخيصة، وعلى كل نسمة تنسمها واستنشقها من هذا الهواء الذي لا قيمة له. له الحق. يقول أنت إنسان غاصب، خلقتك لتكون على الطريق وأنت متنكب، فإذا أنا لا أسامحك لا على معاصيك على تصرفاتك. ولهذا يقول أحدهم وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وجودك ذنب، دعنا عن تصرفاتك الأخرى، حياتك ذنب. هذا المعنى معنى دقيق لو وصلنا إليه. إخواني طبيعي يعيش الإنسان حالة من الاضطراب الدائم وحالة من الخجل والوجل بين يدي الله عز وجل. ولهذا المؤمن في صلاته ومناجاته لا يحتاج إلى مثيرات كثيرة، يعني هو بمجرد أن يقف في محراب العبادة، بمجرد أن يقف بين يدي الله عز وجل يعيش حالة الارتباك، ولطالما رأيتم إنسان يذهب إلى شخصية مخيفة له سلطان في هذه الدنيا وهو غير مقصر في حقه، ولكن هيبة الملك تأخذه فيرتجف ويتلعثم يتصبب عرقا ولعله يغمى عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده هذه الحالة. يقال أن إبراهيم الخليل، نعود إلى إبراهيم، عندما كان يدعو يقال كان له أزيز كأزيز المرجل، كيف القدر يغلي فله صوت غليان، كان لصدر إبراهيم كان له مثل هذا الغليان، وهذا ديدنهم ودأبهم. وعليه إخواني الدرس العملي، أن الإنسان عندما يقف للمناجاة والعبادة والصلاة بين يدي الله عز وجل ليعلم أن درجة التفاعل في الصلاة والعبادة والمناجاة تكشف عن علاقة العبد بربه. لا داعي للرؤية والكشف وسؤال الصالحين، بمجرد أن يرى فتورا في علاقته مع الله عز وجل فليعلم أن هناك فتور من جهته، تاب الله عليهم ليتوبوا، هو الذي يقبل عليك فتقبل عليه، أنت ما دمت لا تقبل عليه هذا يكشف عن إدبار منه إليك، ويا له من إدبار قاتل. ولهذا بعض الأوقات عند عدم الخشوع في الصلاة المؤمن يستثمر عدم الخشوع هذا في جلب الخشوع، بمثابة إنسان يعيش مرض القلب يذهب للطبيب وإذا بهذا القلب ينقبض عند الطبيب فيبدأ ويصيح، لأن هذه فرصة الشكوى، هو في عيادة طبيب مختص بالقلوب وإذا به يعيش الأزمة في ذلك المكان. المؤمن كذلك عندما يعيش الإدبار في صلاته في المسجد في جوف الليل يعني عاش الأزمة بين يدي الطبيب، فليسارع في الطلب والبكاء والتضرع في أن يرفع مرضه قبل أن يستفحل به فيؤول إلى موت القلب. أجارنا الله تعالى وإياكم من